خيال وعنكم الله سترها. لا لا ما تفهمون الحب ما تفهمون. لا لا فوق الخيال وعنكم الله سترها. لا لا لا صرت انا محروم لا تحرمونا. لا لا خلوها باي بنجد تنثر شعرها. دربي لا تضايقونا. لا لا خلوه يجري من حياته ثمرها. ظلمت دنيا نورها غمرها. لا لا أجي وروحي بنظرة من عيونه. لا لا ولينا ظلمت دنيا نورها غمرها. لا لا والقلب ما يسمع ولو تعذلونه. لا لا والروح عنده بل واحد أسرها. لا لا لجل أهلي ذيذا النوم عيني هجرها. لا لا هذا الأمل تكفل لا تقطعونه. لا لا لجل أهلي ذيذا النوم عيني هجرها. التأفل الضيقون. لا لا خلوني خلوه يجني. لا لا ولا لا خلوه يجني. خلوني.